من نسات الدابة إذا سقتها. قال الشاعر: إذا دببت على المنساج من كبر فقد تباعد عنك اللهو والغزل. وقال آخر: عنت كألواح الإرهن نسأتها إذا قيل للمشوبتين هما هما. فلما خر أي سقط تبينت الجن أي ظهر أمرها. ثم قال عز وجل: لو كانوا يعلمون الغيب. كان الناس يرون أن الشياطين تعلم كثيرا من الغيب والسر. فلما خر سليمان تبينت الجن. ثم قال: أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وقد يجوز أن يكون تبينت الجن أي علمت وظهر لها العجز، وكانت تسترق السمع وتلبث بذلك على الناس أنها تعلم الغيب. فلما قرر سليمان زال الشك في أمرها فأنها أقرت بالعجز. وفي مصحف عبد الله: تبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب. العرم المسنات واحدها عرم. سيد العرم العرم سيد العرم العرم العرم المسنات واحدها عرم. قال الشاعر: من سبع الحاضرين مأرب إذ يبنون من دون سيله العرم. الأكل الثمر، القمط شجر العظام، وهي كل شجر من ذات الصوت. وقال قتادة: الخمط الأعراق وبريره أكله، والأصل شبيه بالطرفاء إلا أنه أعظم منه. وهل يجازى إلا الكفور؟ قال طاووس: يجازى ولا يغفر له، فالمؤمن لا يناقش الحساب. فقدرنا فيها السير أي جعلنا ما بين القرية والقرية مقدار واحدة، فجعلناهم أحاديث أي عظة ومعتبرة. ومزقناهم كل مزق أي فرقناهم في كل وجه. ولذلك قالت العرب للقوم: إذا أخذوا في وجوه مختلفة تفرقوا أيدي في السبع. وأيدي بمعنى مذاهب وطرق. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، وذلك أنه قال: لأضلنهم ولأغوينهم ولآمرنهم بكذا. فلم اتبعوه صدق ما ظنه عليه أي فيهم. وقد فسرت هذا في كتاب المشكل: حتى إذا فزع عن قلوبهم خفف عنها الفزع. ومن الأول: حتى إذا فزع عن قلوبهم خفف عنها الفزع. ومن قرأ فزع أراد فرغ منها الفزع. وإنا وإياكم العالم هدى أو في ضلال مبين. هذا كما تقول أحدنا على باطل، وأنت تعلم أن صاحبك على الباطل وأنك على الحق. وقال أبو عبيدة: معناها إنك لعلى هدى وإنكم في ضلال مبين. ثم يفتح بيننا في الحق أي يقضي، وهو خير الفاتحين أي القضاة. إلا كافة للناس أي عامة، بل مكر الليل والنهار أي مخرج في الليل والنهار. وأثر الندامة أي أظهروها، يقال: أصغرت الشيء أخفيته وأظهرته، فهو من الأضداد. المترفون المتكبرون. تقربكم عندنا زلفى أي قربى ومنزلة عندنا. وقوله: فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، لم يرد فيما يرى أهل النظر والله عالم أنهم يجازون أو يجازون على الواحد بواحد مثله ولا اثنين. هو حريص بس عنده سم يجيك الحين. هذا عندك مساكم أنت نحن شيء بس خلي معنا يا آدم.